وجه لخيري درر الأحداء وكل در يا مسيل الداء وسل يا رقيب ولتسلما على الذي تقديمه خط لما وهو الذي سمعته حريس ووصن نسمي به تريس وآله وصحبه والتابعين يا من به سقط لخيرنا اللعين يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المرضية سل بتسليم على المقدم والآل والسهب وثبت قدمي يا من كفى فؤادي الأغيارا وبي تباهي عندك الأخيارا سل بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأقدار في هذه الدار وتلك الدار سل على خير الورى وسلمي والآل والأصحاب واذكر كلمي كما كفيتني اغترارا ساهرا وباطنا ولي تقود طاهرا وسل يا مجيب بالسلام على الذي تمدحه أقلامي وهو الذي سمعته معلوم وانقاد لي في مته تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لي جدت بالإكرام يا باقيا قد قاد لي قرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهاء سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل وسل يا واسع ولتسلم على رسول الله وهو سلمي وهو الذي سمعته شهير في حسبه يا من له الدهور واشهد بأني الدهر عن كرادي يا من كفاني جملة الأمراض وسعت لي وقدت لي عجائبا في السر والجهر أدم نجائبا سني نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أسحب بمن يسوءه مسرتي لغير نهوي سقله مضرتي بشر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجه لج سرمدا لي والمنالي وجه لوجهك الكريم مني زنسام اقبل وجلي بكرامات حسام أرضيتني محوت عيبي كله محوت كسره محوت قله غفرت ذنب صغري وكبري يا من كفاني سوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيشش سالقدم مني تقبلت بقدر عزمة ساعة الكريم سلحة المعسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت شكوري لك مع ثنائي ليقد فضلك مني تقبلت جميع خطي وقت تضرعي بخير خطي مني تقبلت جميع خطي وقت تضرعي بخير خطي مني تقبلت لدى البهور خطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيعي لك بثمن ليس يريم وجهت لي دنيا وأخرى ثمنا قد اهتوى تكرما وأمنا يا من لوجهك الكريم أخفي تفسير لك وجدت لي بالمخفي يا من لوجهك الكريم أخفي تفسير لك وجدت لي بالمخفي لك شكوري بعد حمدي أبدا يا خير محبود بحق هبدا وسل يا حكيم ولتسلمي على الذي به معوت ولمي وهو الذي سميته بشاهد واشهد بما ذكرته يا شاهد أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهد الله لا إله غيره ولا أبغي سواه أبدا معولا وإنني أشهد أنه الكريم كرمه ليقول ما أروم وهب لي الحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام همدا عبد رسول للإله فائقا جملة خلق الله حبا رائقا وأن كل ما به قد جاء حق لدى من لي خد الحوجاء وأنه صلى عليه الله في في الآل والسهب ومن والاه حال به بيني وبين كل من ينهن خفاضي به معطي الأمن وسليا ودود والتسلمي على نبيك الرسول العلم وهو الذي سميته مشهودا يا من له مني به العهودا وآله والسهب أهل الود يا من محوت ضرري وكدي وصل يا مجيد بالتسليم على ابن عبد الله ستكليم وهو الذي سميته بشيرا يا من به خلد لي تبشيرا وآله وسهبه من يا من محا قصد الهناء والأسالي فمها وآله وسهبه يا من محا قصد الهناء والأسالي فمها ولي تخلد مصفي الجنان والجسم ذاكرا إلى أهل الجنان وبيبشر الذي يحبني دنيا وأخرى باقيا تحبني وسل يا باحث أفضل صلاة على الذي تبدي لنا به هلا وهو الذي سميته حفيا والآل والسأب وسر مرضيا بحق وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحا قلي قد قلت لي منك أجورا سافية وللجنان لا سمتني الحافية إليك قلت الحمد والشكر على ما قلت لي مما يخلد الهلا لوجهك الكريم رب سفلي كليتي كالفرد والتنفل وسل يا قيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي وهو الذي سميته حفوا والآل والسهب وسد نوا وجه المنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلا واجعل شرابي وسواه من جميع ما قد يفي مني رضا الباقي السميع واجعل لوجهك الكريم الحركات والسكنات جالبات البركات واجعل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركة وامه الذي صدر مني باطلا والتكفني من لا يسال هاتلا وسل يا واجد بالتسليم على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته وليا والآل والسهب وسن مخفيا وسل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وسهبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارضه عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اختفى أو قد بدا والتخني يا مخني عداك هندرر من أسلمه يا قابلا مني الدرر والتخني أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجحل النزام سا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مسليا عليه بالتسليم في الآل والسهب سوي الهلوم واقبله مني بقدر حسمه ساتك يا من ساته معسمه واكتب له صلى عليه الله في الآل والسهب معني الله بكل حرف منته المقدمة بشارة خالصة معسمة واكتب سرورا دائما يا باقي للآل مع سهابه سباقي في ذا النسام واكفني خير رضا فيه وفي سواه وجهني رداء وسل يا ماجد والتسلما على الذي به جلوت السلما وهو الذي سميته بحق يا من بخط الأولياء يرقي وليسر كل صعب بكني يا من يكون الذي لم يكن لي قد تكوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي لي جدت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تهديسي وسل يا واحد أفضل صلاة على الذي به تفارقت القلاة وهو الذي سميته قويا يا من به لي وهبت طيا وهبت لي هداية لست أضل من بعدها كفيتني كل مدل وسل يا سمد والتسلمي على إمام الأنبياء الحلمي وهو الذي سميته أمينا وآله وسهبه آمينا والتهنني عن الورى بك معه يا من وهبت لي حياتي بسعى واشهد لي اليوم بأني سنصراف لك به عن المبيه ساعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفي البر والبحر مع الهادي الوفي فارقت ما في القلب سستتاري بما لديك ولد المختار سل عليه والتسلم وليا قد سمني يا من أموري وليا وسل يا قادر والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي وهو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا واجحل به ته المقدمة من خسائن الباقي الذي الرزق ضمن ولتخرق العادات لتنخرق يا سلورا كمغرب ومشرق والتقني إفشاء سر وجبا كتمانه يا من يريني الحجبا مع توجه الذي لم يختري ليلي وستري أبدا في ستري وسليا وسلما يا مقتدر على الذي جساؤه لي يبتدر وهو الذي سميته كريما والآل والسهب والستكريما كرمتني في البر والبحر محا بما لمثلي حوض لن يجتمحا فهب لي الصفاء للجنان يا سلورا يا واهب امتنان وسل بالتسليم يا مقدم على الذي بان له التقدم وهو الذي سميته مكرما والآل والصحب والستكرما قل لي به من كردا والكرما حتى أكون أبدا محترما وسل بالتسليم يا موخر على الذي به الحدا قد سخر وهو الذي سميته مكينا والآل والسهب والستمكينا ليجد بتمكين يكون صافيا من كدر وجه الكلام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لقتل المطلوبة وسل يا أول والتسلم على وسيلتي لرب الأعلم وهو الذي سميته متينا والآل والسهب كما تفتينا وسل يا آخر والتسلم على إمام الأتخي المعلم وهو الذي سميته مبينا والآل والسهب كما تحبونا وسل يا ظاهر بالتسليم على خليل الله ستعليم وهو الذي سميته مؤملا والآل والسهب وقل للأملا بجاهه وليكن واسهر بيهداك وفؤادي مهر جد لي بإيمان وإسلام مها أفضل إحسان وللمنن مها ولا توجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الحدا والحسدا وسل يا باطن والتسلم على إمام المرسلين الحلم وهو الذي سميته وسولا والآل والسهب وست تفسيلا صفيت لي ظاهر والباطن يا ساهر يا باطن ستمنني يا مع تهني الفضول والغفول عزمت بدري وشمسي من أفول وسل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام وهو الذي سميته ساقوه والآل والسهب وستهلوه وليهب بجاهه ما لم يكن لبشر من قوة بلفسكن ولتكسني ولتغنني حنجوه وهتشن يا واهب الرجوه يا متعالي سل ولتسلما على الذي تقديمه قد حلما وهو الذي سماته سو حرمة والآل والأصحاب يا سر رحمة ولتغنني بالشكر عن شكاية يا من كفاني سوي النكاية يا بر صليا صلاة لتجود بها بما كليتي مهن يجيد على الذي سمي سامكانه مع سلام ولتنر مكانه والآل والسهب وسد بروري بلا مسقة ولا خروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاءك يجر على الذي سميته زاحسي مع سلام الأكرم المحسي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واختر لي وسل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا سلفدلي واشهد بكوني بك ساستخنائي يا مسهب الأعداء والهناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك وفنيهم وسل يا عفو والتسلما على الذي به جلوت السلما وهو الذي سميته مطاحا والآل والسهب كما أطاحا وسليار أفول تسلمي على وسيلتي إليك المسلمي وهو الذي سمعته مطيه والآل والسهب ومن يتيه وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات السمن وليقط بقدر عزم ساتي صفا سوي الجنات في لساتي واجحل به كليتي تاهاتي لخالق الأوقات والساحات وسل بالتسليم دون حدد يا مالك الملك حلاس المدد وهو الذي قدم صدق دهيا يا من به كتابه قد وهيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تسهلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار سيادة تقودهم للاحتبار وهب له سياسة تنوير حقول من خلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الوراء أو قد بدا يا الله سر جلال والإكرام سل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة والآل والسهد وسته رحمة تقودها في جملة الساحات إلى ذوي الإيمان والطاهات وسل يا مقسط كل سمن مع سلامك على سل أمني وهو الذي سميته ببصرى والآل والسهد وخلد بصرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف حقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وسل يا جامه والتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوص نبيك الجال الأحد الليس وآله وصحبه ولقمها كل عدو بالنبي قمها ولتخنني بتردهم لغيري عن الملاقات وخلد ميري واجحل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له استهائي له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له ختابي وخذا هوجائي محققا بلا حنان رجائي غني سل سرمدا وسلما على الذي قاد إليك الحلما وهو الذي سميته بغيسه كما به هني مهوت حيسي سترت فسر لستر الحور لوجه باق ليقعد ميرة أخفي إلى الجنان تفسير لجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باق لا يسال مائرا لجل سواي واشترى ضمائرا له ذكوري على الأسمان إلى الجنان مالكا أزماني سل وسلم سرمدا يا مخني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياسا يا من به جعلتني عياسا على الحدا مهن بلا توجيه منهم ليادا لي كالوجوه على الحدا مهن بلا توجيه منهم ليادا لي كالوجوه ولتخنني بك وبالرسول مع الذي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اخترته وللسمن خلد ورلي الدهور والسمن قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لج بلا انتهاء باق مسيري إليه سنتها إلي قاد المنتقى الأجر الحسيم بمن حبت قبل بالدر النسيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفسك وسل يا معنه ولتسلمي على الذي به ما وتألمي وهو الذي بنعمة الله الدهي والآل والأصحاب أبي البدعي يا من له اسم فاحل من دري يا من مها مفاسدي وشري به وسقت لسوى نهوي الكدر سل صلاة لتنير القدر مع سلام لي سفي أبدا حمري ببشر وأمان أبدا على الذي هدية الله وسم والآل والصحب والشكر ما رسم ما هوت كل ما توجه ليا من المفاسد أتبت كليا بعصمة من كل كد وقدر إلى الجنان وليبصرني الخدر بعصمة من كل كد وقدر إلى الجنان وليبصرني القدر وسلي نافه أنفع سلاه على الذي بخدمتي باها ملاح وهو الذي بالحروة الوسقى بدت سمعته كما به السهب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأقدار قضت وصليا نور صلاة بسلام على منير نوره جل السلام وهو المسمى بسرات الله والآل والصحب رجال الله وصليا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجاهه هداية لم تنهني من بعدها شكاية وسلي يا بديع والتسلمي على مسفي قلبي سيد تعلمي وهو الذي سميت ذكر الله والآل والسهب أسود الله وسلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى الهلا والسبقى وهو الذي سميت سيف الله والآل والسهب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكور في كل شيء يا حكيم يا شكور وسل يا وارث والتسلم على أجل العالمين السلم وهو الذي سميت حسب الله والآل والسهب محب الله كما به أورثتني خير حلوم وغيرها من المسايا يا حليم وسل يا رشيد والتسلم على الذي تفضيله قد حلما وهو الذي سمعت نجم ساقبي والآل والسهب سوي المناقبي وسلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك الحلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجاهه يا باري كوني باقيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والهدوانا وسلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلاسم السلام يا من لغير به سقط الحمام سيدنا خير الورى محمد والآل والسهب بلا تهدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تسويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدت وسلي يا سلام سرمدا حلا من كان سالما وغانما حلا وهو الذي سمعته جبار كما لغير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرام كما إلى الجنة تهتيني المرام يا من كفاني النار والحار مها وكنت لي يا من منالي جمها ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وغانما وشاكرا يلاسم المغانما وسلي يا مؤمن بالتسليم على أبي القاسم سله لومي وآله وصحبه يا من جسب إلي قلب كل هاد فانجسب وجدت لي بالصدق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي سل وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عن منام وسنة سل بتسليم هلاس الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما واشهد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفؤا أحد قد خدت لي ما رمت هام أي ششي كما أحب ربي هام دكسشي تهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصبعيني بجاهه هني محاوتشيني جعلت بالمختار نسمي رضا يا من به كفيتني خير رضا لشهد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع حسد غيرك كفيتني الضر وكل ما إلى خيرك يفضيني أدمت لي إلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبين الأقوام شهدت لي بأنني شرعت وبك بيهما مضى قطعت وسل يا حسيس بالتسليم على أبي الطيب سي التكليم وآله وسهبه يا من ذهب إلى سواي معنها ني من رهب بغير توجيه لياد منه لي أبدا يا من رضيت عنه جبار سليا وسلم سرمدا على الذي به مهوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وسهبه بلنته يا من له مع النبي سيرنته يا من بجاهه العسيم مني قد اشتريت وحفوت عني يا من بجاهه العسيم مني قد اشتريت وحفوت عني وقلت لي سمن لج وسمنا دمائري ولي وهبت السمنا يا متكبر دواما سلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفه والآل والأصحاب يا من يرفعه وسل يا خالق والمسلم على الشفيع المنتقى المكلم وآله وسهبه يا من ذهب بدرري ولي منايقة وهب وسل يا بارئ والمسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معها سهابه يا من دعائي سمعها يا من به وهب لي الصلاح والعلم والحمل والفلاح سل بتسليمك يا مصور على الذي به أتتني الصور وهو الذي به نحو سرغدا منك هنا بلا حساب وخدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كحسجد يا قائدا لي جملة الأخراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت شهواتي شكرا ولا توجه إلي مكرا وسقم بيهاتي التي اشتريتا يا من كفاني قدرا أجريتا لخير نحوي ولخير مالي اخترته يا من له آمالي واشهد برضواني عنك أبدا يا خير محبود بخط حبدا وليهب في كل يوم وخدي بشارة فيك وخل الرخدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني ما يلاقي كبتا يبت بيننا وبين من لا يحبد الله ولي رت السمن وسل يا سلام والتسلمي على النبي المنتقى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رداك لن يحيدا والآل والسهب سوي الرضوان يا من به حسمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن حيوب النفس والحجاب وسل يا مؤمن والتسلمي على وسيلتي إليك الهيلمي وهو الذي سميته بماه والآل والسهب سوي السماه وسل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بهاشري والآل والسهب سوي التباسري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراءه وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وسل يا حسيس أفضل صلاة مع سلامك على كافي الخلاة وهو الذي سميته بحاقب والآل والسهب سوي المناقب وكن محسني بكوني لك ولرسول الله باب فلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تسون لي وسل يا جبار بالسلام على الشفيع حلم الأعلام وهو الذي سميته بتاه وسته خيرا فيه لا يباه في آله وسهبه كماليا وهبت سؤلي ليسنت ماليا waliya yassarta lasi halal wara hasra ya mujammilan qad sawara ajbarta lil hida bima qalbi yasar wala tuwajjihu ilayya ma khasar ya mutakabbiru adim salata halal lasi qad dawakhal qulata وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وعاله وسهبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وسل يا خالق بالتسليم على الذي ختمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وعاله وسهبه المطاهري يا من به تخلق كل ما أريد لي بلا أسن ومنيتي تريد يا من به تحرتني من كل ما لم ترده لي وحيا لي سلما وسل يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته متحرا في الآل والسهب ومن قد تهرا يا من به قد يبتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائها قبل ولستجبت ست بدائها سدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أسن وجه الكلام شافيا وهبت لي تبرئي من حولي وقوتي ولي تدي مطولي تهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيح بالنفاق وسل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بطيب والآل والسهب سوى التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي قدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكلي به تقبلا لك شكوري يا كريم يا مهين يا قاهرا لي لا يوجه اللهين وسل يا خفار بالسلام على المنير المذهب السلام وهو الذي سميته بسيدي والآل والسهب سوي التقيدي وسل يا قهر ولتسلمي على الذي ختمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي قل لي وسل يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالم وهو الذي سميته نبيا في حسبه يا من وهبت طيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي تبب وسل يا رساق ولتسلما على الذي به محوت الألما وهو المسمى برسول الرحمة والآل والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني الحلوم والحلال وخذبا كفيتني مع دلال وسل يا فتاه ولتسلما على الذي به معوت السلما وهو الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم كما به العصمة واستقامة لي قدت والتحليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواتن وسل يا قابض بالتسليم على نبي الله سي الحلوم وهو الذي سميته بجامع والآل والسهب سوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وقدت للرباح والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إس يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير مهين غافر يا من كفاني درر الدارين كالكد والقدر والهارين وسل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمقتفي والآل والسهب وسد ما أكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد سكري اسمه تضيرا وسل يا خافض أنفع صلاه على الذي نفع لخير القلاه وهو الذي سميته مقفى في حسبه يا من حياتي صفى وسل يا رافح بالتسليم على الذي ختمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم والآل والسهب سوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاقا وسل يا محس بالسلام على الشفيع الكاشف السلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي خردي براحة يا من أحسني بلا إسلال كما هديتني بلا إلال وصل يا مسل بالسلام على الكريم المسهب الملام وهو الذي سميته بكامل يا قائدا لسؤل كل آمل يا من يسل للرقاب ساحلال ولسواي قد صرفت ساضلال وصل يا سميه أفضل صلاة على النبي المنتقى الكافي القلا وهو الذي سميته إكليلا والآل والسأب وسد دليلا والتخنميها جملة الضمائر يا خير جار سيحتاء مائر سمعت دعوتي والاستجبتا ولي تقود ما لي انتجبتا وسل يا بصير والتسلمي على سفيه كل شخص مسلمي وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسهبي يا من ذهب بمن قلاني لسواي فارتهب وسل يا شهيد والتسلما على الذي أعلمت فيه القلما منص بدالي أنه خير الورى وقدت لي به الرداء والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارقنا البزور وآله وسهبه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وسل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنصري والآل والسهب وقتلي أنصري وليحقق الرجاء واشهدي والقلب مني في الحيوب أسهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر داء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد سرت وسل لي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه سوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واسهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أهد بل أشكر وليهب في بيعها ما لم يرى قط من الربح وعود لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتحسم وجهتي واسهد بعفوي عن البرايا يا موصلا لي أبدا قرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لي أبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا مهتي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت سنها وليهب في خيرها من المباح ما لسواي لا يكون من رباح يا من وهبت لي كوني محجسة لمن به لي وهودا منجسة قد قدت وهو المنتقى سلي حلا مسلما بآله ومن تلا واسحب بلك وبالضمائر إلى سواي والأسمان أو سلي إلى واشهد بكوني ستكال للجنان عليك بالماه المطهر الجنان وسل يا قوي ولتسلما على الذي به معوت السلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغيري وجه استدراجا وآله وصحبه ولتقبلي جملة ما لك يفي من قبلي وسل يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباح يا من به لي منك جرباه وآله مع سهابه الكرام وليقد بلا حناء المرام وسل يا ولي كل حين يا مغنيا يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أقرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى والآل والسهب ومن به هدى واشهد بأني اتخذتك هنا خلا وحبا يا إلهي وهنا وأنني اتخذته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتخذت غير الذكر خير قرين قد يسيد سكري وسل يا حميد كل ساحة على الذي يصفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اختير لي لي أجورا يا سميع wañ ma masahiya wa bihdi kullaman rama biyal huda dawa man sa aman safi baqiyatan mukusi wa kun li abadan khadaita haji bikun wa safiya muhsi salatan la tarim ma salamika halal hadil karim wa huwa allasi samaytahu munira ya man bihi li taqud nura wa alihi wa sahbihi ya man kafa ni durama tuhsi wa khayri wa kafa kafaytani dararama ahsayta wa kull man lam yahwani khassayta lishhad bi anni hankasu ridwani ya man kafani kullasi hudwani laka lisani wa fuadi wal jasad wa la tuwajjihu ilayya sahasat وسلي يا مبدئ بالتسليم على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما قضاه الداعي وآله وصحبه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي وليهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وسلي يا محيد أفضل صلاة على الذي به كفيتني الخلاة وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به تفلحده وآله وصحبه واحسبني من الأسى وبالمنى أكرمني وليهب عودا يكون أحمدا فيما يسر نافعا وهمدا ولا تحط في أبد لجليا من استراها وقبلت سعيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ذات كرمي لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أحب منك سا سفر لي وهبت ربي في ربيعه الأول المر وفي ربيعه الآخر المنى كما أحب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مشقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مع نبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلي قدت السورى بكل حرف من حروفي التي مدحته بها من الأجلة واكتب لآله وللصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وسنها واكتب له صلى عليه الله مسلما في كل من والاه في كل ما يصدر مني مطلقا بشارة خالدة ولتطلقا أطلق خليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم بحق وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وسل عنه سرمدا وسلما على الذي تقديمه قد هلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهبت لي ما منك رمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في شعبانا خير كرامات هداها بانا لي قدت في شوال عن شهر الصيام سؤلي ومخجل الصيام والقيام وهبت لي يا ربي في سلقهده جملة ما أحببته وبهده وهبت لي يا ربي في سلحجة ما لي يدوم رتبة وحجة قضيت حاجي يا كريم يا أحد في ظاهر وباطن يوم الأحد حسمتني من ضرر الكونين في جملة الأيام والإثنين قارت لي الأيام مع سلاسا أخجل مع رباها والسلاسا قادت لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتقى تميس فخرني الأيام والخميس يقود للواسح ما لي جمعها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير نبت مع البشارات ويوم السبت صفى لي الشهور والأيام من قاد لي فضلا على سياما وخيره من جملة الطاعات لي صفت الأوقات كالساحات وسل يا محيي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا محييا أبقيتني حجيبا wa alihi wa sahbihi ya man jahal khatika amal sahabi fan jahal wa salli ya mumit bit taslimi ala ibn abdillah sittaklimi wa huwa allasi samaitahu mujaba ya man kafani durra wal hijaba wal ali was sahabi ya man azhaba qabla hisabi wal asafa zahaba sarafta ya baqi makarihi liman شئت من الورى وتعب لي السمن لا يتوجه سوى الرضوان لي أبدا حسمت من هدواني وسل يا حي صلاة بسلام على الذي هنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا والآل والسهب وخيري كسرا وسد توجه الأسى بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وسليا وسلما يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا والآل والسهب وكل جملا كليتي جملتها من دكسش بشكر ما من جيشش لجكشش لك شكوري للجنان بجميع ما اختير لي من المباح يا سميع واحكم بصرف كل ذي إتحابي إلى سواي يا مسيل الهابي وسل يا حدل صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله والآل والأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري قد انصرم ولي وسعت بطيب النفس وقرة العين بغير حفص وسل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله والآل والأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى وسل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو لي خل حبيب وهو المسمى بسفي الله والآل والأصحاب جند الله وسل يا حليم ما خير سلام على الذي أذهب من هذا السلام يا من محى بعد الذي قد بعت في البحر والبر وقد قطعت في البر بلا التفات بيحي لج ذهبت بالآفات تقود لي مكان لج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عسمتني من جملة الضمائر يا خير ملهم ومخن مائر يجيئني منك منا لا تنفد يا باقي النفى الهدى وسفد قد قلت لي ما لم يكن لممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باق النافع يا خير قابل شكور رافع صل على الذي به وصلت لك وما حقت ومن فصلت وهو المسمى بنجي الله والآل والسهب رجال الله يا من وهبت لي كوني فرحة لمن هدوا على العين ترحة يا من به لغير ينتهى العين مؤيسا مني بكونك المهين وصل يا عسيم أعصم صلاه على الذي بي تبشر ملاه وهو المسمى بكليم الله والآل والسهب عباد الله يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وسل يا خفور يا من جلا على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم الرسل ذوي الإكرام وآله وسهبه يا من غفر لي كل ذنب وهديت بالنفر وسل يا شكور والتسلمي على الذي به قبلت قلمي وهو الذي سميته بمحيي وآله وسهبه يا مهي يا من حياتي أبدا يسفي وجدت لي منك بخير سفي علي سل بسلام قد سما على الذي حل البراق للسماء وهو الذي سميته بمنجي في حسبه يا من هيالي ينجي يا من مكاره حسفت مهليا بجاهه جاهي مديما نيليا كبير سل والتسلم باحترام على الذي بي يفاخر الكرام وهو الذي سميته بذاكري والآل والسهب سوي المشاكر يا من وهبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرا وسل يا حفيظ والتسلما على الذي عزمته وسلما وهو الذي سميته مذكرا والآل والسهب وكل يشكرا وسل يا مقيت والتسلما على الذي بيباه الحلما وهو الذي سميته بناصري والآل والسهب وجد بناصري يا من جعلت كل ما يستقبل إلي نصرا وهو يتقبل واشهد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأذى كاللوم بشكرك الدهر مع الحمد على سمن الأجياس السماوات الهلا حسيب سل والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا وهو الذي سميته منصورا والآل والسهب وسد نسورا كفيتني لجوى ضمائر بكن يا قائدا لما لغيري لم يكن جليل سل والتسلم سرمدا على مبشر أسال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل لومي وهو المسمى بنبي الرحمة في حسبه وجه الكلام رحمة وعندك جعلني جليل قدري دنيا وأخرى ولتنوير بدري ولا توجه لي قلا أو حسدا وجه لغيري ضررا ومفسدا واشهد بتركي الضمائر معها لوجه باق لي هداه قمها ومن يقبلا بقدر حسمه ساتك يا من ساته محسمه قولي زا يا مهتقا قد ارلخا يا من كفاني كل در مطلقا شكرت ربي شكورا خالدا هني جسا والدتي والوالدا جساهما هني خيرا وكفى هما الأسى بمن حبى بما كفى هني جساهما رضا بجنتي عن كل سوء وأسى وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلاه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا باق وجهك الكريم الأكرم سل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنى يا حاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وهبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطلاق واقبل سومي عما اشتريت بيبشر قومي يا ربنا سل وسلم سرمدا على شفيع العالمين أحمدا وآله وصحبه وبشر أهلي به بي وخلد بشري وآله وصحبه وبشر أهلي به بي وخلد بشري وليهب كوني خديمه بما تختاره لي بحيالي وبما يا ربنا سل بتسليم هلا سيدنا محمد يا من هلا وآله وصحبه وسدني من تسيد يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير صلاة بسلام همدا وليهب كوني له بشارة يا من به هني مع الإشارة يا ربنا سل وسلم سرمدا على الذي بيحي به قد همدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والحمد واشهد به لي بما أقول يا من به تعب لي المحقول رضيت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وهبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لجهتي ولم ألم وبنبيه الرسول أحمدا خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصحابه عن آله خير الجموع وخير مخدوم خدع وسيلة لي كما أوضحني سبيلة وخير خل خير هب أكتفي عن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وهبا أبدا لا ينسى man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi khayri rabbin yuhsinu wa bi'atu jumlata allazi lam yardali bi kulli ma al-ikhtira min tafadduli as'aluhu wa huwa al-karimu al-akramu bijahi man huwa an-nabiy al-mukarramu sayyidina muhammadin khayril wara alayhi taslima jamilin sawara salatahu alayhi wa taslima hanni wa qawdahu liyal huluma mubarakan li fi jami'il harakat wassakanat baqiyan bitarikat ya rabbana salli wa sallim sarmada ala allazi rama baqa'i ahmada wa alihi wa sahbihi ma juttali bima yasurruni wa nafhan quttali karimu salli abadan musallima ala karimin kawnuhu li hulima wa huwa al-musamma bi nabiyyi tawba ya muhniyan kulliyati han hawba li qutta kawni murshidan wa murshada wa bi qilami atubi nur rashada wa salli afdala salatin wa atam ala allazi minka nubu'atan khatam sayyidina muhammadin saynir rijal wa alihi wa sahbihi al-kafil majal ya man masiri antaha ilayka كما شكرت خدمتي لديك صل وسلم سرمدا على النبي والآل والسهب سوي التجنب يا غافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أسن كغمي كما خفرت لسوي التحلق بي لوجهك فقط يا مطلقي صل وسلم والتبارك في أبد على الذي به هديت من هبت سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والسمن وآله وصحبه سوي الكمال يا قائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأعداء كما كفيتهم بمهو دائي وقلت لي الصبر عن المناهي وقلت لي الأجر بلا تناهي صل بلا نهاية وسلم على رسول سي البرايا الأعلم سيدنا محمد خير الورى والآل والسهب وقل لي سورا الله خير منسل ومنسل وخير من جاد بخير نسل قاد لي الكتاب قودا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى أربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد غيري وجاد لي بكن أحبني الله ولست أشركه شيئا به وذكره لا أتركه وجه للباقي بشارات الكتاب ولسواي يتوجه الحتاب رفع ما كتبته من حمدي عني ما أسى الخطا والحمد بين لي تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء